حي على الصلاة. صلاتي نجاتي. يا لها من كلمة في عصر تهاون كثير من الناس بالصلاة وأعرضوا عنها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وبقيت ثلة مؤمنة مصلية تصل ما بينها وبين ربها كل يوم 5 مرات. هنيئا لكم الصلاة، هنيئا لكم السجود، هنيئا لكم هذه الشعيرة المباركة. فيا أيها المغموم بمرض أو بخسارة المالية أو بمشاكل عنده أو بهم أو بغم أو بمصيبة، أرجوك إذا كان وقت الصلاة واحضر قلبك، فسوف يزيح الله عنك جبال الهموم والغموم بإذن الله. مسكين الذي لا يصلي. أحسن الله عزاءه في إيمان، أعاده الله إلى حظيرة الإيمان والتوحيد. مسكين الذي لا يصلي مقطوع من رحمة الله، مقطوع من عناية الله، مقطوع من نور الله، مقطوع من الاعتماد على الله. قد قطع أقوى الحبال بينه وبين الله، وهو يسرع إلى الانهيار والانتحار والنار والدمار والشمار والعياذ بالله. الذي لا يصلي يحكم عليه بالإعدام، الذي لا يصلي منتهي خالص، الذي لا يصلي قد كتب على نفسه شهادة وفاة. فعودوا إلى صلاة خاشعة، المصلون كثير والخاشعون قليل. ولذلك قال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهي علامة أول علامات الفلاح، فمن أداها فقل له مفلح. يقول أهل العلم: لا يقال لتارك الصلاة مفلح ولا أفلح، وليس من المفلحين أبدا. ولا يستخدم هذه العبارة إلا لمن صلى بخشوع. وقد يصلي الإنسان وقد لا يسمى يطلق عليه الاسم المطلق المفلح، إنما يسمى مصلي. وقد يصلي الإنسان ولا يسمى أقام الصلاة، وإنما يصلى أداها أو فعلها. أما إقامة الصلاة فهو المفلح الذي صلىها بخشوع. أسأل الله يرزقنا وإياكم الخشوع.